أو قال يجتمعون إليك يدعون الله عز وجل أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله، لغم ما هم فيه، فالخلق ملجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر فيغشاه الموت، فقال انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فيلقى ما لم يلق ملك مقرب ولا نبي مرسل، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فشفعت في أمتي، فقال اخرج من كل 99 إنسانا واحدا، فقال أخرج من كل 99 إنسانا واحدا، فما زلت أتردد إلى ربي عز وجل فما أقوم منه مقاما إلا شفعت، حتى أعطاني الله عز وجل من ذلك أن قال يا محمد أدخل من خلق الله من أمتك من قال لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. وروى الإمام أحمد الحديث على حديث سنده ضعيف كما تقدم فيه ابن لهيعة وغيره، ولكن الشفاعة اللي هي المقام المحمود حديثها تكاد تتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قول الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر المقام المحمود بالأحاديث الصحيحة الثابتة بأنه الشفاعة التي يقومها بعدما يتدافعها أولو العزم من الرسل فتنتهي إليه فيشفعه الله جل وعلا، وهذه الشفاعة يدخل فيها الخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم، لأنها ليس فيها إدخال أحد النار أو الجنة، وإنما فيها للمحاسبة فقط، يشفع الله جل وعلا أن يأتي يحاسب خلقه فيشفعه في ذلك، وكل هذا لإظهار كرامته عند ربه جل وعلا كما هو معلوم. فهذا يدلنا على أنه أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأرفعهم مقاما عند ربه جل وعلا، فيجعل هذا الأمر مرتبا على طلبه وشفاعته، ثم يأتي ربنا جل وعلا ويحاسب خلقه، فأهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. ثم بعد هذا شفاعات كثيرة، ولكن باتفاق العلماء أن ما بعد هذه الشفاعة أنها مشتركة، يعني يشترك فيها الأنبياء والملائكة وكذلك المؤمنون والأطفال والشهداء وغيرهم، وكل شفاعة لا تقع إلا بعد إذن الله ولمن يرضى الله عنه، كما قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة كما هو معروف أنها لأجل إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفوع له، وكله من الله جل وعلا، ولهذا قال قل لله الشفاعة جميعا. أما مثلا الإنسان الذي يدعو مخلوقا ويقول اشفع لي ثم إذا قيل له الشفاعة لله قال الله ملكها فلان أو ملكها الرسول كذا، هذا جهل، جهل وضلال، لأن الواجب أن الإنسان يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مثل ما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشفاعة تكون لأهل الإخلاص الذين يخلصون ويعبدون الله وحده، أما المشرك فإنه لا تناله الشفاعة، ما تنفعهم شفاعة الشافعين كما هو معلوم. والعمل ما يتعدى صاحبه، من عمل خيرا جوزي بالخير، ومن عمل غير ذلك فالله لا يظلم أحدا فيجازى بعمله. أما كون مثلا أحد انتفع بأحد هذا مثل ما يقول الله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا نكرة يدخل فيه الدقيق الجليل والدقيق والكبير والصغير، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم. وروى الإمام أحمد من حديث علي بن الحكم البناني عن عثمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه، فذكر حديثا طويلا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله وما ذلك المقام المحمود؟ قال ذاك إذا جيء بكم حفاة عراة غرلا، فيكون أول من يكسى إبراهيم، يقول الله عز وجل أكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل العرش، ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد فيغبطني به الأولون والآخرون. قال ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض، وذكر تمام الحديث في صفة الحوض كما سيأتي قريبا. يعني أن الناس يحشرون عراة وحفاة وغرلا، فأول من يكسى من الخلق هو إبراهيم عليه السلام، والإنسان يأتي لا يملك شيئا، خارج من قبره ليس معه شيء، كما قال الله جل وعلا إنهم يأتون فرادا، لقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فكل إنسان يأتي عريان يخرجون من قبورهم، نساؤهم ورجالهم وكبيرهم وصغيرهم، ومع ذلك لا أحد ينظر إلى أحد، كل إنسان ما يهمه إلا نجاته، فشاخصة أبصارهم. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من ذاك، ما أحد يهمه نظر ولا أحد ينظر إلى أحد، فالأمر شديد جدا. ثم الوقوف الصعب الطويل على كما مر على أكثر الناس، والحديث اللي سبق يقول أخرج من كل 999 واحد، يعني هذا الذي ثبت في صحيح البخاري وغيره في ذكر بعث النار، وهذا منادات من الله جل وعلا في الموقف بعد الشفاعة، يقول جل وعلا لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 يعني من 1001 يسلم والباقي كلهم للنار بعثهم للنار. ولما قال الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الواحد، هذا أمر عظيم، قال أبشروا منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. نعم. قال وذكرنا في المسند الكبير عن حيدة الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكرنا في المسند الكبير عن حيدة الصحابي. ايش قبل هذا؟ الإمام بن كثير هذا شيخ المسند الكبير. نعم. هو جامع المسانيد. نعم شيخ المصنف. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا وأول من يكسى إبراهيم الخليل. يقول الله تعالى أكسوا خليلي ليعلم الناس فضله ثم يكسى الناس على قدر الأعمال. غرلا معناها غير مختونين، يعني أن الإنسان يخرج من قبره على خلقته التي خلقه الله عليها، الشيء الذي يزيل من بدنه يعود فيكون كامل الخلقة حتى يذوق كل جزء من بدنه ما يمشي عليه من الألم والعذاب أو النعيم، ثم بعد ذلك بعد دخول الجنة تكمل أخلاقهم ويكمل حسنهم ويكونون في النعيم الذي لا يوصف والأمن التام والعافية التامة، لا مرض ولا خوف ولا هرم ولا موت ولا فقر، فهم في رغد من العيش ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، سبحون الله دائما، وهذا من النعيم، من النعيم الذي ينعم الله به عليهم. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطول على الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليقض بيننا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن ائت نوحا رأس النبيين، فيأتونه فيقولون يا نوح اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن ائت إبراهيم خليل الله عز وجل. قال فيأتونه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن ائت موسى الذي اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه. قال فيأتونه فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك عز وجل فليقض بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه خاتم النبيين وإنه قد حضر اليوم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويقول عيسى: أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر على ما في ذلك الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون: لا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. فأقول: نعم. فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد. فيفتح لي فأخر ساجدا فأحمد ربي عز وجل بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي. فيقول: ارفع رأسك وقل يسمع منك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول: أي رب، أمتي أمتي. فيقال: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال: فأخرجهم ثم أخر ساجدا. فذكر مثل ذلك فيقال: أخرج من كان في قلبه مثقال برة من إيمان. قال: فأخرجهم ثم أخر ساجدا. فذكر مثل ذلك فيقال: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فأخرجهم. وقد رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس نحوه. هذا الحديث غير مرتب، لأن الأول أوله في الموقف، الشفاعة التي يعني ليفصل جل وعلا بين خلقه، ثم لما ذكر الشفاعة ذكر افتتاح باب الجنة، وهذا خاص بالمؤمنين بعد نجاتهم وبعد عبورهم على الصراط. فالظاهر أن الحديث فيه اختصار، والسبب في هذا أن في ذلك الوقت، يعني في حديث أنس الذي عن ثابت البناني لما ذهبوا معه، كان خرج في الأمة من الخوارج والمعتزلة من ينكر الشفاعة، ولكنهم ينكرون شفاعة من الشفاعة لمن يدخل النار، أما الشفاعة الكبرى لا ينكرونها، وهي أمر متفق عليه بين المخالف في هذا والموافق، يعني ما أحد يخالف فيها، فلهذا تركوا الشيء المتفق عليه وطلبوا الشيء الذي فيه خلاف. ففيه خلاف كونه مثلا يخرج أحد من النار، لأن أهل البدع يقولون من دخل النار فقد أخزاه الله، ومن يخزيه الله لا يخرج منها، فيقول إنهم إن الله جل وعلا أخبر أنه يقول لأهل النار إنهم في عذاب مقيم، في عذاب أبدا، وما أشبه ذلك من الآيات التي احتجوا بها. فأرادوا أن يثبتوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في من أنكروا الشفاعة فيهم. وهذا والله أعلم هو السبب في كونه ذكر ترك الذي هو أول الحديث، إن فيه يذهبون إلى آدم ثم يرسلهم إلى نوح، ثم نوح يرسلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم إلى موسى، ثم موسى إلى عيسى، ثم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الموقف ما ذكر الشفاعة فيها، لأنها في هذه أن الشفاعة في طلب الفصل بينهم، أن يأتي الله ليفصل بينهم وهم في الموقف، وإنما ذكر دخول الجنة. فإذن هذه الشفاعة الثانية، والرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعتان خاصتان به لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء. الشفاعة الأولى في الموقف للفصل بين الخلق، والثانية في افتتاح باب الجنة، هو أول من يفتح له، الذي كما ذكر في هذا الحديث. وفيه نوع ثالث ولكنه خاص برجل واحد، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، كونه يخرج من طبقة النار ويكون في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، فإن يخفف عنه بسبب حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ومدافعته عنه. أما بقية الشفاعات مثل رفع الدرجات ومثل إخراج من يخرج من النار، فهذه الشفاعة مشتركة بينه وبين الرسل وبين الملائكة والمؤمنين والأطفال والشهداء وغيرهم، فهم كلهم يأذن الله جل وعلا فيهم الشفاعة. ولهذا ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق يتبين لأحدكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين دخلوا النار، يقولون: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا. ثم يأذن الله لهم جل وعلا بأن يخرجوا من عرفوا، وهم يعرفونهم بأثار السجود، يعني الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين لا تأكلها النار، فإن مواضع السجود هذه حرمت على النار، فيعرفونهم بذلك فيخرجونهم. وكل هذا يدل على أن جماعات كثيرة من يصلون أنهم يدخلون النار ثم يخرجون منها، وذلك بسبب ذنوبهم. فالمقصود أن شفاعته التي تخصه صلى الله عليه وسلم منها المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون عليه، يعني كل الأمم تحمده، ولهذا سمي المقام المحمود، يعني ما قام هذا المقام حمد عليه، لأنه شفع إلى الله جل وعلا في أن يفصل بين خلقه كلهم. نعم. رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا أبو حيان، حدثنا أبو زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح:

التجوز، وإلا هي يقصد بها قوله للجبار الذي أراد زوجته، لأنه لما دخل قيل لهذا الجبار الخبيث إنه معه امرأة هي أجمل الناس، ما ينبغي أن تكون لغيرك كما هو عادة جلساء الطواغيت، يتقربون إليهم بالشيء الذي يرون أنه يجوز لهم وأنه يحسن لهم. فسأله ما هذه المرأة، وقد علم إبراهيم أنه إذا قال أنها أختي أنه لا يتعرض لها، وإذا قال أنها زوجته أخذها، فقال هي أختي. ثم لما انصرف من عنده علم أنه سيستدعيها ويسألها، فقال لها إبراهيم إني قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، أنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك، هذا أراد، هكذا أراد، أختي في الإسلام. هذه واحدة. الثانية قوله فعله كبيرهم هذا، وهذا في تحطيمه للأصنام. الثالثة قوله إني سقيم، أني سقيم يعني كل علماء في هذا يعني أني ما قمت بالأمر الذي الأمر على التمام، أمر الله جل وعلا على التمام. فلهذا جاء في حديث أنها كلها في الطاعة، كلها في المماحلة عن دين الله جل وعلا والمجادلة. أما موسى عليه السلام وكذلك قد عفي عنه كما أخبر الله جل وعلا ذلك، أنه لما طلب المغفرة أن الله غفر له فعفي عنه، مع أن قتله خطأ، والخطأ ليس فيه ذنب لأنه ضربه بيده، وما ظن أنه يموت منها، ضرب اليد ما تقتل، فهو هذا من القتل الخطأ، والخطأ ليس فيه ذنب، إنما كما قال الله جل وإن كان فيه كفارة ولكن ما يكون آثما قاتل، ومع ذلك اعتذر مع أنه غفر له، مغفور له. فالمقصود بهذا كله أنه يعني للمدافعة ذلك حتى تنتهي الشفاعة إلى من أعطاها الله إياه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الحديث قوله يفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، أو ما لم يفتح على أحد قبلي ولا يفتح على أحد بعدي. هذا دليل على أن أسماء الله جل وعلا وصفاته لا نهاية لها، لأن المحامد والثناء بأسمائه ووصافه الجميلة العظيمة، فيلهمه هذه الأمور التي ما علمها غيره أو فتح على غيره. فعلى هذا قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، فأسماؤه أقسام ثلاثة، قسم أنزله في كتبه وعلم، وقسم علمه من شاء من خلقه ولم ينزل في الكتب، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده كما جاء في الحديث بهذا النص، ما أصاب عبد هم أو غم ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فجعل أسماء هذه الأقسام الثلاثة، فمنها قسم استأثر به في علم الغيب عنده، فيكون هذا الذي ألهمه إياه أو علمه إياه من هذا القسم، ويكون شيء منه، وإلا ف فالله لا نهاية لأسمائه وصفاته تعالى وتقدس. نعم. ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في الأهوال عن أبي خيثمة عن جرير بن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله وزاد في السياق: وإني أخاف أن يطرحني في النار انطلقوا إلى غيري في قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهي زيادة غريبة جدا ليست في الصحيحين ولا في أحدهما بل ولا في شيء من بقية السنن، وهي منكرة جدا، فالله أعلم. المنكر هو الذي يخالف الثابت من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، والثابت في هذا أن هؤلاء هم أفضل الرواة أفضل الخلق. كيف يقول أطرحني في النار وقد قال الله ثم اجتباه وتاب عليه وهدى؟ هذا بالنسبة لآدم، وغيره أظهر من هذا. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قال: خطبنا ابن الدنيا رحمه الله يجمع في كتبه الصحيح والضعيف وغيرها، فلا يميز بين هذا لأنه يذكرها بالسند، فإذا ذكر عند أئمة المحدثين سيما القدامى مثل في زمن ابن أبي الدنيا إذا ذكروا السند يرون أن الإنسان خرج من العهدة. الله يعني أن تنظر في السند واحكم. المقصود الذي يعرف الأسانيد يعرف الرجال يعرف أسماءهم، ولهذا مثل هذا الكتاب ما ينبغي أن يكون لا عند من يميز بين الصحيح والضعيف. وكتبه كثيرة رحمه الله، قرابة 70 كتاب، فكلها يرويها بالسند، ولكن فيها أشياء ضعيفة وربما يكون بعضها موضوع مكذوب. نعم. قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما على منبر البصرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر، ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبينا فليشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليقضي بيننا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا، فيقول: إني لست هناكم، إني قد أخرجت من الجنة بخطيئتي، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن ائت نوحا رأس النبيين. فذكر الحديث كنحو ما تقدم إلى أن قال: فيأتوني فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فأقول: أنا لها، حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد وأمته؟ فنحن الآخرون الأولون، آخر الأمم وأول من يحاسب، فتفرج لنا الأمم طريقا فنمضي غرا محجلين من أثر الوضوء. فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها، فآتي باب الجنة. وذكر تمام الحديث في الشفاعة في عصاة هذه الأمة. نكفي الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.